يا غافلا عن ربك اصغى معي بعجلك وعيناك. فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الرجا يا شافي الأفراد من أرداك. كل صحيح يموت له العله. من ذا يا صحيح بمن يدهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت ظنون الطب من عافاك. من سائل الاعمى خطى وسط الجحال بلا اصطدام. فقل يا اعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحفر حفرته فهوى بها. من ذا الذي اهواك. بل سائل بطور النحل كيف تقاطرت شهدا. فكل الشهد من حلاك. واذا رايت النخل مشكوك النوى فاساله. وكل يا نخل من شق نواك. فاذا ترى الثعبان ينفض سمه فاساله. وكل يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملا فاك. الله الله فوق الخلائق كلها. ان لم تكن تراه فهو يراك. ختم اخوه الاسلام مع مسك الختام ايات بينات يتلوها علينا ذلكم القارئ الذي تشرف به اذان كل من قال لا اله الا الله لانه وهب حياته تلاوه القران فرزقه الله جمال الصوت ودقه الاداء فضيله القارئ الدكتور محمود علي الحسن القارئ بالتحدث لدعوه التلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق يتلو ايات الله بينات. ادعو معي المولى عز وجل ان يفيض على قارئنا وان يرزقه حسن التجلي والتوفيق وان يرزقنا حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. السوق. يقدر الليل والنهار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سهل إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. وما تقدموا واستغفر الله إن شاء الله. إلا ما أصلح من تزكي Oh, my God. عليك يا ابو علي. الله ما شاء الله. لأن ربك أوحى لنا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله يزيد من عرضك احكام واحكام واحكام لا يجيب الشيء لا يجيب الشيء إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم الفاتحة